بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كنا قد قدمنا بمقدمة للشروع في تعليق أو الشرح فيما يحتاج إلى شرح على كتاب منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس. قد عرفنا موضوع هذا الكتاب أنه قد صنف مصنفا سماه صلح الإخوان، ونقل فيه 50 موضعا من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن قيم يزعم فيها أنها تشهد له على استحباب دعاء الصالحين والاستنجاد بهم، بمعنى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى وكذلك تلميذ ابن القيم لهم عشرات النصوص قد اختار منها بعضا تدل على أنه لا يمنع من دعاء الصالحين والاستغاثة به بالأنبياء، وأنه لا يؤثم فضلا عن التكفير، بل ثم نصوص تدل على أنه لو فعل ذلك فهو مأجور غير مأزور، يعني يكون قد فعل طاعة وعبادة، إذ لا أجر إلا على عبادة، وهذا لا شك أنه كذب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فشيخنا رحمه الله تعالى قد انبرى لهذا الأفاك الأثيم، وبين أنه قد كذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم فضلا عن كذب على أهل العلم، إذ كتب الشيخين رحمه الله تعالى وكل مسلم لا يجوز ذلك البتة فضلا عن أئمة السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى. وقدم الشيخ رحمه الله تعالى بمقدمة بين فيها حال البعثة قبل النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أهل الجاهلية، وبين كذلك حال خلفاء الراشدين وما كانوا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دخل في بيان دعوة الشيخ محمد رحمه الله تعالى وما تعلقت به الدعوة، ثم أشار إلى الشبهات التي أثارها من حارب الدعوة. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل ونعتمد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا تعليق هنا كطريقة السابقة، عرفنا هذه ردود وهي متضمنة لأصول وفيها تأصيلات وفيها قواعد، فما يحتاج إلى شرح شرح وما يحتاج إلى تعليق علق. فرق بين الشرح والتعليق، الشرح بمعنى أننا نأخذ كلمة كلمة كلمتين، ولا شك أن ثم أصولا يذكرها رحمه الله تعالى، وأما التعليق فهو ماذا؟ أن يعلق على الكلمات التي تحتاج إلى بيان وإيضاح، وإلا نسير كما سرنا فيما سبق. لكن هذا الكتاب ليس كسابقه، بمعنى أنه فيه مادة دسمة، مادة علمية جيدة، لا سيما يتعلق بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى، لأنه يريده هو. هذا الرجل يأتي كالمعاصرين، يأتي بلفظ لابن تيمية رحمه تعالى ويقصه قصا، هكذا قص ولصق، حينئذ يترك ما قبله ويترك ما بعده. والشيخ رحمه تعالى هنا سيأتي به بالنص من أوله من قول الحمد لله رب العالمين، فيأتي بالكلام من أجل ماذا؟ من أجل أن تفهم. وهذه سنة جيدة، سنة جيدة، إذا استدل أحد من المعاصرين عليك بكلام ابن تيمية رحمه تعالى لا تصدقه، وليس أمينا في الغالب إلا من رحم ربك وقليل ما هم. فإذا نقل عن ابن تيمية فارجع بنفسك أنت فاقرأ ما قبله، اقرأ من أول الفصل، فستجد حينئذ الجواب والرد عليه من كلام ابن تيمية رحمه تعالى، أنه يتحدث عن ماذا، يتكلم عن أي شيء إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل بعثته عليه الصلاة والسلام وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وصفه بماذا؟ بالضلال. قبل من؟ قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نص أم لا نص؟ إذن عندك القرآن، لا تحتاج أن تقول هل وصفهم ابن تيمية أو لا، ابن القيم أو لا، لا يحل لمسلم أن يعدل إلى قول أحد مع وجود ماذا؟ النص القرآني أو النص النبوي. لفي ضلال مبين. وعادة القرآن أن الضلال المبين في الغالب يعبر به عن الشرك والكفر، والشرك لا شك أنه ماذا؟ أنه ضلال، وكل فاحشة وكل جاهلية أنها ماذا؟ أنها ضلال. لكن ضلال مبين وضلال بعيد في القرآن في الأغلب الأعم يأتي مرادا به الشرك الأكبر، مرادا به الشرك الأكبر. إذن وإن كانوا من قبل كانوا أي الأميين، والأدق أي الأميون، لأنه تفسير للواو، والواو مرفوع، إن كانوا أي الأميون لفي ضلال مبين من قبل، أي من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يسر لهم من معالم الدين، المعلم الأثر يستدل به على الطريق معالم الدين، ومواهب اليقين، مواهب جمع موهبة وهي الهبة العطية، واليقين أراد به الإيمان، يأتي في الشرع اليقين بمعنى الإيمان، كمال الإيمان، كمال الإيمان. ما فضلهم به واصطفاهم يختارهم على العالمين، وفتح لهم من حقائق المعارف ومعارف الحقائق، حقائق المعارف، معارف القلبية، الأعمال القلوب، سميها بعض أهل العلم بماذا؟ بالمعارف، ولها حقائق، ما يميز الإخلاص عن الرجاء، عن المحبة، عن الخوف، عن سائر أعمال القلوب. ومعارف الحقائق يعني لها ماذا؟ لها درجات، الخوف من الله تعالى ليس على مرتبة واحدة، والناس مختلفون فيه، حتى الصالحون، حتى أهل العلم مختلفون في درجات. ما امتازوا به افترقوا به عمن قبلهم من سائر الأمم الماضين، وهذا لا شك فيه أن الله تعالى ميز هذه الأمة عن سائر الأمم السابقة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، بالهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح، ليظهره يعليه على الدين كله مطلقا ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. وكان الناس قبل مبعثه على أديان متفرقة ونحل متباينة وطرائق مختلفة. كان الناس قد يراد به ماذا؟ الخاص، وإنما أطلقه باعتبار أن الأعم الأغلب كانوا في ضلال، وإلا ورد من كان على ملة إبراهيم عليه السلام، لكنهم في قلة، لكنهم قلة، كما في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، مقتهم يعني أبغضهم، فمقتهم، بل المقت هو أشد البغض، شد البغض. إذا تعلق ماذا؟ تعلق حكم، وهو متعلق به بالرب جل وعلا. فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ومر معنى أن هذا يدل على ماذا؟ على إثبات الأسماء قبل الشرع، إثبات الأسماء قبل الشرع، فالشرك ثابت قبل البعثة. وهنا ذكر حكما وهو ماذا؟ وهو المقت، وهو المقت. إذن بعض الأحكام المتعلقة بالرب جل وعلا كائنة، أي موجودة قبل ماذا؟ قبل البعثة، قبل البعثة. عربهم وعجمهم كانوا في ضلال مبين، ومع ذلك مقتهم، هل يعذبهم؟ الجواب لا، لقوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن أثبت فيما سبق لفي ضلال مبين، وأثبت هنا حكما وهو المقت، حينئذ يكون ثابتا، يكون ثابتا. وإذا كان كذلك حينئذ نجمع بين الوصفين، حكم واسم. أما التعذيب والخلود في النار والقتل في الدنيا، هذا منوط بالبعثة الرسالية، وكلام ابن تيمية رحمه تعالى دائر على ذلك، إذ يفرق بين كفر وكفر. كفر هو وصف، هذا مرادف للشرك وثابت قبل الشرع، قبل الحجة الرسالية، وكفر بني عليه التعذيب، الخلود في النار، والمؤاخذة في الدنيا بالقتل، وهذا مبني على الحجة الرسالية. هل هذا كلام صعب؟ ليس بصعب، ليس بصعب أن يفصل بين النوعين. قال: إلا بقايا من أهل الكتاب. فقام صلى الله عليه وسلم بأعباء النبوة، جمع عبء عن الحمل، بأعباء النبوة والرسالة، عطف الرسالة على النبوة، وصدع بالإنكار على كافة أهل الجهالة والضلال، ودعا الناس إلى معرفة الله وتوحيده. هذا أول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا محل إفاق بين الرسل والأنبياء فضلا عن أتباعهم، أن أول ما يدعى الناس إلى معرفة الله تعالى وتوحيده، قبل ذلك لا يدعى الناس إلى شيء البتة، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، إلى أن يوحد الله، إلى عبادة الله. إذن أول أمر ما هو؟ التوحيد. وأمرهم بإخلاص الدين لله وتجريده، هذا تفسير لمعنى التوحيد، إخلاص الدين لله يعني إفراد، إفراد الدين لله تعالى يعني العمل لله تعالى، فلا يعبد إلا الله تعالى، وهذا هو حقيقة لا إله إلا الله، أن لا تعبدوا إلا الله، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا معنى التوحيد. ولن يصح التوحيد إلا بماذا؟ إلا بإثبات ونفي، إلا بإثبات ونفي. والإفراد لن يصح إلا بترك الشرك، الإفراد لن يتحقق إلا بترك الشرك. قال وأمرهم بإخلاص الدين لله وتجريده، تجريده أي تجريد التوحيد، ولم يزل، لا يزال مستمرا، لم يزل هذه تدل على الاستمرار، يعني لم ينفك عن هذا الوصف، لم يزل زيد جالسا، يعني ماذا؟ ما زال مستمرا على بحسبه، بحسبه لم يزل عمرو جالسا. قال ولم يزل صلى الله عليه وسلم إلى الله داعيا وإلى سبيله وطريقه ومنهاجه هاديا، حتى أظهره الله على سائر فرق المشركين، أظهره يعني أعلاه ونصره به باللسان والسنان عليه الصلاة والسلام على سائر، أي جميع، سائر هنا به بمعنى الجميع، وفي خلاف بين أهل اللغة هل تأتي سائر بمعنى الجميع، أكثرهم على النفي، وإنما تأتي بمعنى الباقي، وهنا لا يصلح أن يكون بمعنى الباقي، وإنما على سائر فرق المشركين يعني على جميع. الصواب حينئذ كما أثبته بعض أهل اللغة أن سائر تأتي بمعنى الجميع، تأتي بمعنى الجميع. قال حتى أظهره الله على سائر فرق المشركين الأميين منهم والكتابيين. فيه ماذا؟ فيه فائدة، وهي أن أهل الكتاب مشركون، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل أهل الكتاب مشركون أم لا؟ نعم، الصواب أنه يتناولهم اسم الشرك، يتناولهم اسم الشرك، هذه مسألة نذكرها أهل العلم. قال واستعلن الدين والسنار، استعلن الاستعلان الجهر بدينه وقراءته، ويقال استتر الرجل ثم استعلن، يعني أظهر، استتر الرجل ثم استعلن، أي تعرض لأن يعلن به، ويقولون كذلك استعلن يا رجل، استعلن يا رجل أي أظهر. إذن واستعلن الدين والسنار، وقهر الإسلام كل مشرك جبار، كل مشرك، هذا فيه ماذا؟ فيه عموم، إما بالسنان وإما باللسان، إما بالحجة وإما به بالقتل. فأكمل الله للأمة الدين وأتم النعمة بما جاء به رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، فدخل الناس في دين الله أفواجه، دخل الناس في دين الله أفواجه، وأشرقت الأرض بنور النبوة، واهتزت طربا وابتهاجا. طرب هو خفة تصيب الإنسان لشدة حزن أو فرح أو سرور، والعامة تخص به بالسرور، الابتهاج هو كذلك السرور. وأشرقت الأرض بنور النبوة واهتزت طربا وابتهاجا، ومحى الله آثار الأصنام والأوثان في ذاك الزمان، وإلا ستعود في آخر الزمان كما جاء نص بذلك، يعني في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى وثن ولا صنم، لسيما في مكة ونحوها. وخمدت معابد الصلبان والنيران، ورفعت أعلام السنة والقرآن، حتى تركهم صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يضل سالكها ولا تلتبس، لا تختلط عليه مناهجها ومسالكها. وهنا جمع بين أعلام السنة والقرآن، هذا الأصل، انتبه، احتجاج يكون بماذا؟ بالسنة والقرآن، سنة والقرآن. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى من الفقه في الدعاء أن تقول اللهم أحيني على الإسلام والسنة وأمتني على الإسلام والسنة، أنه قد تكون ماذا مسلما لكنك مبتدع صحيح؟ حينئذ يقول اللهم أحيني على الإسلام وأعطف عليه السنة. الإسلام قد يكون خالصا وقد لا يكون خالصا، هذا من الفقه فيه بالدعاء. كذلك أمتني على الإسلام والسنة. قال إلا إذا نوى ماذا بالنية، لكن عامة قد لا يحسن ذلك. إذا نوى اللهم أحييني مسلما يعني كاملا من كل وجه أخرج البدعة، أخرج البدعة، لكن هذه النية تعزب عن الناس، فالأحسن أن تقول الإسلام والسنة. قال هنا ورفعت أعلام السنة والقرآن حتى تركهم صلى الله عليه وسلم، يعني لما توفي عليه الصلاة والسلام، على البيضاء ليلها كنهارها لا يضل سالكها ولا تلتبس عليه مناهجها ومسالكها. مناهج المسالك بمعنى أراد به الطريقة، لأن الحق له طريق والباطل له ماذا؟ له طرق متعددة. ولم يزل خلفاؤه الراشدون، انتهى مما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا وصف حالين، الحالة الأولى ما قبل البعثة، والحالة الثانية بعد البعثة، تصاروا في هذه الأسطر. بين لك أن الناس كانوا في ضلال مبين من عبادة الأصنام، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى أي شيء؟ هنا الأساس، دعاهم إلى التوحيد وترك عبادة هذه الأصنام. ثم الصحابة ساروا على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدعوة عبادة أو ليست عبادة؟ عبادة أو ليست بعبادة؟ عبادة، وكل عبادة لابد لها من إخلاص ومتابعة. كثير من الناس يسأل عن الإخلاص في الدعوة وينسى المتابعة، ينسى المتابعة، يقدم ويؤخر كما يريد هو، لا كما جاء به الشرع، صح أو لا؟ يقدم ويؤخر كما يريد هو، قل الناس بحاجة إلى كذا، لكن الشرع قدم ماذا؟ تعليم الناس التوحيد والعقيدة وبيان خطر الشرك وأنواع الشرك من أجل ألا يقعوا في ماذا؟ في الشرك. لكن الدعوة اليوم ليست قائمة على هذا، وإنما فيه اهتمام به بالفواحة، ولا شك أن هذا مما يهتم به، لكنه لا يقدم على تحذير من الشرك. وكذلك الأوامر الواجبات وسائر المستحبات لا شك أنها مهمة ويدعى إليها، ولكن التوحيد وتعليم الناس التوحيد هذا أهم وآكد، أهم وآكد. ودعوة الناس لطلاب العلم إنما تكون للتوحيد ابتداء، هذا في الأوامر، وباعتبار النواهي أول ما ينهى، حتى لو كان الناس ما عندهم شرك، هذا نوجد تخلصوا من الشرك عموما. الشرك له أضرب وله أنواع، فقد يقع الإنسان في الشرك من حيث لا يشعر. حينئذ دل ذلك على أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته إنما يكون بالدعوة ابتداء وانتهاء إلى التوحيد. ولذلك شاع خلل عند طلبة العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مكة إلى التوحيد 13 سنة أو 10 سنين، ثم انتقل إلى المدينة وجاءت الأوامر والنواهي، كأنه كف عن ماذا؟ عن الدعوة للتوحيد. هكذا موجود هذا، أنت فاهم، حتى بعض الدعاة، هذا غلط. بل النبي صلى الله عليه وسلم مات في ساعة الاحتضار وهو يقول ماذا؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. هذا ماذا؟ أليس هو دعوة للتوحيد، تحذير من الشرك، ويخاطب من الصحابة في أوج ما كانوا من العلم والعمل، ومع ذلك يقول لعن الله اليهود والنصارى. فدل ذلك على أن التوحيد ابتداء وانتهاء، ومع ذلك يبين للناس ما يتعلق بالصلوات ونحو ذلك. فلما ذكر جملة ما يتعلق بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم والأساس الذي قامت عليه الدعوة، قال ولم يزل خلفاء، ولم يزل يعني استمروا على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يزل خلفاؤه الراشدون ومن بعدهم من أهل تلك الأعصار الفاضلة والقرون على هذا المنهج طريق المنير متفقون، لا خلاف بينهم في ذلك البتة، وبعروته مستمسكون. عروة الأخية، الأخية ما يربط إلى وتد، وتد وتد يجوز فيه الوجهان، مدقوق تشد فيها الدابة، يعني أشبه ما يكون به بحديدة مغروزة فيه في الأرض تربط فيها الدابة، يسمى ماذا؟ سمى عروة، ويسمى أخية، سمى أخية. وبعروته مستمسكون، مستمسكون ليس ممسكون فقط، مستمسكون في ماذا؟ في زيادة معنى. ولذلك قال تعالى والذين يمسكون بالكتاب يقام الصلاة، مسكون يعني فيه شدة في التمسك، صحيح؟ فاستمسك بالذي أوحي، استمسك ليس أمسك فقط إنما استمساك بمعنى دقة في تمسك وقوة وشدة. يا يحيى خذ الكتابة بقوة، يعني التمسك لابد أن يكون بماذا؟ بقوة. الذي يأتي هكذا وهكذا هذا يتقلب دينه مع كل أحد، لو قرأ أيما قرأ، لو تغريد قرأها قلبت ذهنه. الله المستعان. قالوا بعروته مستمسكون، فاستمر الأمر على ذلك الذي هو التمسك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ومضى الصالحون، الصالحون إذن ثم اقتداء بالخلفاء الراشدين المقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومضى الصالحون على تلك المناهج الواضحة والمسالك، ثم جاء الدخل وجاء الانحراف، ثم نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، وهذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أو من علامات الساعة أن يعود الناس إلى ما كانوا عليه قبل النبوة، ولكنه يكون شيئا فشيئا. ثم نشأ في الإسلام، أي ولد في الإسلام أو يكون قد أسلم ودخل فيه في الإسلام، من لا يعرف الجاهلية. من لا يعرف الجاهلية، ما المراد بالجاهلية هنا؟ ليس الشرك فحسب، وإنما ما كان عليه أهل الجاهلية، لأن هذا يسبب انحرافا كبيرا عند الناظر الذي لا يعرف حقيقة مشرك العرب ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم، على أي شيء دعاهم وعلى ماذا أوجبه وبماذا أمر، لا يحسن فهم كثير من الآيات. ولذلك النظر في الآيات التي نزلت لبيان حال المشركين مع النظر في أحوال العرب آنذاك، هذا مما يعين على فهم القرآن. ولذلك نص ابن تيمية رحمه تعالى أن العلم بسبب النزول مما يعين على فهم الآية، صح أو لا؟ هذا ليس خاصا، يرددونه اليوم لكنه يخصون بماذا؟ بالطلاق والظهار نحو ذلك. ولا شك أن هذا مهم، هذا من شرع الله تعالى، لا نحاربه، لكن الآيات النازلة في المشركين كذلك تحتاج إلى ماذا؟ إلى فقه. حينئذ إذا عرفت الآيات النازلة في الظهار، وحينئذ تسوي الحكم، تلحق من لم ينص عليه بما نص عليه الذي نزلت بسببه الآية، كذلك ما يتعلق به بالشرك. فالفقه ليس خاصا بالآيات النازلة في أحوال المسلمين من حيث الطلاق والعتاق ونحو ذلك، بل هي عامة يتعلق به بالعقيدة. قال ثم نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية ولم يميز بين شعب الشرك والأصول الإسلامية. أراد أن يشير إلى أن الخلل هنا في من لا يعرف الجاهلية أن اللبس حصل عنده بسبب ماذا؟ فساد التصور. ولذلك الشيخ عبد اللطيف رحمه تعالى يمتاز عن غيره بأنه كثيرا ما يدندن حول هذه القضية، وهي ماذا؟ فساد تصور معنى الإسلام والتوحيد والشرك والكفر نحو ذلك، لأن من عرف حقائق هذه الأسماء عرف كثيرا من الأحكام، كثيرا من الأحكام. ولذلك من فقهه في الرد هنا أول فصل ذكره هو ما يتعلق بمعرفة الحقائق، حث على هذا النوع. قال ولم يميز، إذن عنده ماذا؟ عدم تمييز، وعدم التمييز يحصل بسبب ماذا؟ بسبب الخلط بين مفهوم الإسلام التوحيد ومفهوم الشرك والكفر. إذا حصل عنده خلط حينئذ بنى عليه ماذا؟ أحكام، لأنه إذا فصل تمييز لم يميز، إذا لابد من التمييز، لابد من الفصل، والفصل يكون بماذا؟ بمعرفة الحقائق والماهيات، ما هي حقيقة الإسلام، ما هي حقيقة الشرك. إذا فصل بينهما لا يمكن أن يدخل فردا من أفراد الإسلام تحت مسمى الشرك، والعكس بالعكس. لكن إذا سمى الشرك إسلاما عنده ماذا؟ ها، ولو فردا، إذا سمى بعض أفراد الشرك بالإسلام حصل عنده ماذا؟ خلل في تصور الإسلام، خلل في تصور الإسلام. إذن مرده إلى هذا الأصل. ولذلك قال ولم يميز بين شعب الشرك والأصول الإسلامية، شعب الشرك. إذن قد يتصور ماذا؟ حقيقة الشرك، لكن لا يتصور ماذا؟ أفراد الشرك. ولذلك علق الحكم هنا بالشعب، يعني الجزئيات الأفراد. فانتقضت من الدين عراه، انتقضت من الدين عراه يعني آخيته، أصل الدين عرى الدين هنا أراد به الأصل. لماذا؟ لأنه إذا خلط الإسلام بالشرك لم يكن مسلما، إذا خلط الإسلام بالشرك لم يكن مسلما، لم يكن مسلما. قال فانتقضت من الدين عراه وعز قل خلاصه، عز من يتخلص من ذلك، وعظمت بالجهال محنته وبلواه، البلوى والبلية والبلاء والمحنة بمعنى واحد، وآلت الرياسة إلى الجهال والأغمار. جهال رياسة أراد بها ماذا؟ ما يتعلق به العلم، لأن العلم نوع من الرياسة، ولذلك قال وأولو العلم، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر، دخل فيه ماذا؟ العلماء، ودخل فيه الأمراء، كل منهما ماذا؟ أهل رياسة، أهل رياسة. قال والأغمار جمع غمر على وزن فعل، هو الذي لم يجرب الأمور لا يعرف. وجاءت دولة غربة الدين واشتد الإدبار، وجاءت دولة، دولة بمعنى ماذا؟ دولة بالفتح على وزن فعل، دولة، الدولة في الحرب أن تدال إحدى الفئتين على الأخرى، على الأخرى، يقال كانت لنا عليهم الدول بالكسر، جمع دولة، دولة تجمع لا على الدول، والدولة بالضم في المال، يقال صار الفيء بينهم يتداولونه، يكون مرة لهذا ومرة لهذا، المراد هنا ماذا؟ المرة، لأن كان الناس في صفاء وخلاص وتهذيب عن الشرك، وجاءت الدولة بما أخبر الله تعالى به وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس سيعودون إلى ما كانوا عليه، إذن جاءت مرة ماذا؟ الجاهلية. قال وجاءت دولة غربة الدين واشتد الإدبار، الإدبار يعني البعد عن الإسلام، فوقع الشرك بالصالحين وغيرهم صرفا لم يشب. ما معنى صرفا لم يشب؟ صرفا يعني خالصا لم يشب، يعني الشرك الخالص ليس فيه ماذا؟ تعبد، وهذا موجود، يعني المشركون اليوم على فرقتين، هناك طائفة لا تعرف العبادة أصلا، لا تعبد الله تعالى، لا تصلي ولا تصوم ولا تزكي، وإنما ماذا؟ تعبد الأصنام، هذا شرك خالص صرف. وهناك من يجمع يصلي ويعبد غير الله تعالى، يعبد الله تعالى بالصلاة والصوم والزكاة ويحج ويتلو القرآن، ومع ذلك يتعبد للأولياء والصالحين، ولذلك قال صرف، يعني وقع ما هو أشد، وقع ما هو أشد، وهو أن العبد صار مشركا خالصا لم يعبد الله تعالى مطلقا، لم يشب يعني لم يخلط، هرم عليه الكبير ونشأ الصغير وشب، واستحكم الأمر استحكاما لا مزيد عليه، يعني بلغ الغاية، وكذلك حتى جزم الأكثر بكفر من أنكر ذلك وأشير به إليه، لو قيل هذا شرك كفر، صار ماذا؟ موازين مقلوب، الحقائق انقلبت، صار الذي هو مشرك إذا قيل له أشركت، إذا قال له الموحد أنت مشرك كافر، قيل له ماذا؟ أنت الكافر، لأنك كفرت من لم يكفره الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، قلبت الحقائق أو لا؟ قلبت الحقائق، الله المستعان. قال حتى جزم الأكثر بكفر من أنكر ذلك أشير به إليه، لا سيما بين أهل العلم طواغيت، وهذا من أعلام نبوة نبينا المصطفى، زاده الله صلاة وسلاما وشرفا، أخبر بذلك، ولذلك بوب شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه تعالى في كتاب التوحيد على هذه المسألة. فقد روى الشيخان وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سننا الذين من قبلكم، إذن الاتباع سيحصل، وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم هنا وأكد الخبر، يقع أو لا؟ خبر هذا لابد من تصديقه، إذن سيقع، لتتبعن اللام وقعت بجواب القسم، والقسم مقدر، والنون هنا للتوكيد، إذن ثلاث مؤكدات، والله واللام والنون. سننا أي طرق الذين، سننا أي طريق، وسنن يعني طرق، الذين من قبلكم يعني الأمم السالفة الجاهلية، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، اليهود والنصارى يعني بالوجهين. قال فمن، وجاء نحو يعني فمن غيرهم، ليس ثم إلا اليهود والنصارى. قال وجاء نحوه مثله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وفيه زيادة وباعا بباع، هكذا بالحذف التنوين، وفيه زيادة وباعا بباع، وحذف التنوين أولى لأنه أضيف إلى جملة، فزيادة مضاف، وقوله وباعا بباع مضاف إليه لأن الجملة محكية هنا، جملة محكية، فلا يقال ماذا أضيف إلى الواو، لا ما أضيف إلى الواو، وإنما أضيف إلى الجملة وباعا بباع. وفيه حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتموه، وحتى لو أن أحدهم جامع أمه في الطريق لفعلتموه. أراد ماذا؟ أن الاتباع يكون في كل صغيرة وكبيرة، حتى في القبائح التي يردها عقل الصغير من المسلمين قد يفعلها بعض المسلمين. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وشداد ابن أوس وعن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عن الجميع، فصار الأمر طبق ما أخبر به هذه الأمة نبيها. فصار الأمر، الأمر يعني الحال والشأن، فصار ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، والضمير هنا يعود إلى متأخر، نبيها هو فاعل أخبر، أخبر نبيها به، ليس يعود النبي صلى الله عليه وسلم، الضمير هنا يعود إلى ما الذي أخبر به، أي بما سيقع من الاتباع، ولو إلى آخره. فصار الأمر طبقا أي مطابقا ما أخبر به هذه الأمة نبيها، وظهر وجه الشبه بينهم وبينها، بين اليهود والنصارى وبينها، أي بين هذه الأمة، لأنهم فعلوا كما فعلوا، حصل التشبه أو لا حصل. وانتهى الحال إلى أن قيل بالاتحاد والحلول، وهذا من دين اليهود والنصارى، من دين النصارى، لا سيما النصارى، الاتحاد والحلول هذا من دينه، ولذلك لا ينسب إلى ماذا؟ إلى هذه الأمة، لا يقال فرقة إسلامية من أصولها الاتحاد والحلول، هذا فاسد، وإنما تقول عبارة دقيقة شرعية، تقول هناك من المسلمين من ينتسب يعني الإسلام عقيدته عقيدة اليهود والنصارى، هكذا عقيدة اليهود والنصارى، هذا عام، سواء كان في القدر أو كان في الأسماء والصفات، هذه كل عقائد دخيلة على الإسلام وأهله. قال وانتهى الحال إلى أن قيل بالاتحاد والحلول، وكثرت في ذلك إشارات القوم والنقول، الصوفية يعني حلولية، وصار هو مذهب الخاصة والخلاصة عند الأكثرين، ومن أنكره فهو عندهم ليس على شيء من العلم والدين، هذا شأن البدع، إذا استقرت وثبتت، إذا جاء من ينكرها حينئذ يعامل معاملة ماذا؟ المبتدع الضال الذي أتى بجديد، وهذا حتى في الأقوال التي تثبت عند الناس، حتى في الأحكام الفقهية إذا شاع أمر ماذا؟ فقهي، ولذلك الذي في بلد شاع فيه مذهب مالك، حين تعصب الناس لماذا؟ لمذهب مالك، إذا أراد أن يحيي بعض السنة التي هي خلاف المذهب قد لا يجد سبيلا، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تدريج مع الناس، صحيح أو لا؟ إذن لو جاء وطبق السنة مباشرة قالوا هذا دين جديد، أنت مبتدع ضال، أنت أعلم من مالك، أنت أعلم من فلان إلى آخره، السنة هي السنة، ومن أنكره فهو عندهم ليس على شيء من العلم والدين. وعبدت، يعني وصل الحال، وعبدت الكواكب والنجوم، وصنف في ذلك مثل أبي معشر وصاحب السر المكتوم من الرازي، يعني صنف ماذا؟ صنف في تحسين عبادة الكواكب والنجوم، وذكر الرازي في كتابه كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى الفوائد التي تجنيها النفوس عند عبادة ماذا؟ الكواكب، وهذا منتسب إلى العلم، الرازي منتسب إلى العلم، ومع ذلك صنف هذا الكتاب وذكر الفوائد التي وجدها أبو معشر في عبادة الكواكب، عبادة الكواكب يعني من ماذا؟ من سعة الصدر والقلب والراحة والاستئناس والطمأنينة، كل ذلك حصل بماذا؟ حصل بعبادة الكواكب والنجوم. قال وعظمت القبور وبنيت عليها المساجد وعبدت تلك الضرائح والمشاهد وجعلت لها الأعياد الزمانية والمكانية وصرفت لها العبادات المالية والبدنية ونحرت لها النحائر والقرابين وطاف بها الفوج بعد الفوج من الزائرين والسائلين الذين يسألون وحلقت لأربابها رؤوس الوافدين، هكذا جعلوه حجا، يأتي يحلق رأسه يتعبد للميت ذاته، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. وبعضهم ألف كتبا في حج المشاهد قياسا على ماذا؟ على حج عرفات. ثم يقولون جهال، قول الطامة، يقيس يعني يعلم يقرأ السنة النبوية فيما جاء من أفعال الحج والمشاعر ويؤلف ويفعل، يقيس هذا على ذاك، ثم يقال ماذا؟ هذا الذي كتب والذي يفعل ها جهال. كيف كانوا جهالا؟ أي جهل هذا؟ جهل قد يقال أنه لم يسمع أصلا به بالحج وفعل تلك الأفعال فوقعت اتفاقا، هذا قد يقال أنه ماذا؟ جاهل. أما أنه يعلم ويؤلف ويفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، هذا لا شك أنه ليس بجهل. قال: وحلقت لأربابها أصحابها رؤوس الوافدين، وهتف بدعائها ورجائها من حضر وغاب من المعتقدين والمحبين، واعتمدوا عليها في المهمات من دون الله رب العالمين، وانتهكت بأعيادها وموالدها محظورات الشريعة والمحرمات. يعني فعلوا أشياء من المحرمات سواء كانت شركية أو ما دونها كالمعازف والغناء ونحو ذلك، والموالد هذه مولد النبوي وفلان إلى آخره، كلها ماذا؟ كلها غناء ورقص وسكر كذلك، ثم بعد ذلك كل ماذا؟ احتفال بالمولد النبوي أو غيره. قال: والسبيحة فيها ما اتفقت على تحريمه جميع الشرائع والنبوات، وكثر المكاء والتصدية بتلك الفجاج الطرق والعرصات، عرصات عرصات يجوز فيه ماذا؟ الوجهان، جمع عرصة، وهي البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء، كسجدة سجدات وسددات يجوز فيه الوجهان، عرصات عرصات، والأصل عرصات ويخفف. قال: وبارزوا بتلك القبائح والعظائم فاطر الأرض والسماوات، وصنف في استحبابه بعض شيوخهم كابن المفيد، وظنه الأكثر من دين الإسلام والتوحيد، ظن أن هذه الشركيات كلها داخلة في مسمى التوحيد، إذن حصل لبس بماذا؟ بحقيقة التوحيد وحقيقة الشرك. وأشير إلى من أنكره بالكفر الشديد، وقد ضمن الله تعالى لهذه الأمة، إذن هذا وصف لحال الأمة بعدها القرون الثلاثة المفضلة، بعد القرون الثلاثة المفضلة سار الصحابة ومن تبع الصحابة من الصالحين على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حدث بعد ذلك ماذا؟ الغربة، فعاد الأمر كما كان أولا، لكن لم يكن مطبقا جميع الأرض، يعني لم تكن الجاهلية عامة، بل كانت في ديار دون ديار وفي أماكن دون أماكن، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمتي باقية على الحق. قال هنا: وقد ضمن الله تعالى لهذه الأمة ألا تجتمع على ضلالها، وألا يزال فيها من يعبد الله قائما على أي وصف وحال. وجاء الحديث عنه صلى الله عليه وسلم بأنه تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل قرن من يجدد لها أمر الدين، اختلف في القرن، قيل 100 سنة وقيل ما دون ذلك، المراد ماذا؟ أن يتزعم الناس عالم يجدد الله تعالى به ماذا؟ معالم الدين، فتصير حينئذ البدعة سنة والشرك توحيدا، دعوة إلى التوحيد. ويقوم من الحجة بالواضح المستبين، فمنهم أي من هؤلاء المجددين من قص علينا نبأه، خبر وصل إلينا، فمنهم من قص علينا نبأه ووصل، ومنهم من انقطع عنه خبره وما اتصل، ووصل اتصل أراد به الجناس. وأحق أهل القرن الثاني عشر، بدأ فيما يتعلق بالشيخ رحمه، هذا موجز تاريخي، قبل النبوة أثناء النبوة الصحابة، ثم بعد ذلك ما وقع في الأمة من الشرك، أو اختصار حسن، قل أن تجده مفيد في الباب، أشار إلى الأصول، أشار إلى الأصول. أما أنواع البدع التي حصلت التعلقات بفلان وفلان من القبور والصالحين، هذا ليس فيه كبير فائدة، وإنما المراد ماذا؟ أن الأمة قد وقعت في الشرك، هذا يكفي. قال: وأحق أهل القرن الثاني عشر، يعني من المجددين القرن الثاني عشر، وأحق أهل القرن الثاني عشر عند من خبر الأمور وسبر، خبر الأمور يعني علم، خبر الأمر يعني علمه، والاسم حينئذ يكون خبر على وزن فعل، وهو العلم بالشيء، خبر الشيء علم به، وسبر أي تعمق فيه، سبرت الجرح إذا تعمقت. قال هنا سبرت الجرح سبرا، تعرفت عمقه، تعرفت عمقه بمقياس نحو ذلك. قال ووقف على ما قرره أهل العلم والأثر من حصول الوصف الكاشف الظاهر الواضح البين المعتبر، شيخ الإسلام والمسلمين المجدد لمن درس من أصول الملة والدين، ولا شك أنه من المجددين عند من أنصف وعرف أولا دعوة التوحيد. هنا يأتي الخلل، عرف ما عليه المشركون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عرف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك، وعرف الزمن الذي عاش فيه شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، أدرك أنه مجدد لا محالة، أدرك أنه مجدد لا محالة. قال المجدد لمن درس من أصول الملة والدين السلفي الأول وإن تأخر زمانه عند من عقل وتأمل. السلفي الأول باعتبار ماذا؟ المطابقة في المنهج، هذا الأصل، سلفي سلفية، هذه ما أكثر ما يلوكها الناس اليوم، سلفي وهو جهمي، سلفي وهو مرجئ، سلفي وهو مرتد أحيانا. حينئذ الاسم لا يكفي، لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون سلفيا بمعنى أن عقيدته مطابقة لعقيدة السلف، وأن منهجه في الاتباع في السلوك والأحكام الشرعية يكون ماذا؟ مطابقا لما عليه السلف ظاهرا وباطنا. أما مجرد دعوة هذه ما أكثر من يدعيها. وإن تأخر زمانه عند من عقل وتأمل تدبر، الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأجزل له الثواب. وكان قيامه رحمه الله بعد 50 و100 ألف من سني الهجرة المحمدية وابتداء التواريخ الإسلامية، فشمر رحمه الله عن ساعدي جده واجتهاده، والجد بمعنى الاجتهاد، وأعلن بالنصح لله ولكتابه ولرسوله، لم يدعو لنفسه، لم يدعو إلى نفسه، لم يتخذ حزبا فيدعو الناس إلى آراء تتعلق به، وإنما دعا إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال السلفي الأول دعوته كانت قائمة على الكتاب والسنة، لم يدعو إلى طائفة ولا إلى حنبلية ولا إلى غيره، وإنما دعا إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بالنصح لله ولكتابه ولرسوله وسائر عباده المؤمنين، وصبر على ما ناله من أعباء تلك الرتبة والدعوة، ناله أي أصابه، صبر أنه لابد من ماذا؟ لابد من أذى قد حصل له كثير من ذلك، وصبر على ما ناله على ما أصابه في الدعوة من أعباء العبء، كما مر بالكاسر الحمل وجمعه أعباء تلك الرتبة أي الدرجة والدعوة، وما قصد به من أنواع المحنة والجفوة، قصد به أي بالشيخ رحمه الله تعالى من الابتلاء والأذية في عرضه وبدنه ونحو ذلك. قال وقرر رحمه الله، هذا موضوع دعوة الشيخ، لو أردنا هكذا نوصل موضوع دعوة الشيخ رحمه الله تعالى إلى أي شيء دعا. هنا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى من أحفاده، أبوه من؟ الشيخ عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن من؟ حسن، حسن ابن الشيخ محمد رحمه الله تعالى، سلسلة ذهبية رحمه الله تعالى أجمعين، ليس تعصبا لكن محبة من أجل التوحيد ونصرة التوحيد. قال قرر رحمه الله، وهذه حكاية كما ذكرت لك، الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى يحكي الآن موضوع دعوة الشيخ محمد رحمه الله تعالى على حسب فهمه، وذكر أصولا ذكر أصولا. قرر رحمه الله أن الواقع الذي حكينا والصنيع الذي رأينا وروينا، يعني ما وقع الناس فيه من الشرك حتى صنف وصنف إلى آخره، هذا الواقع لا يستطيع أن ينكره أحد. هل يستطيع أن يقول لم يقع؟ لا، واقع موجود، عبادة القبور هذه موجودة، هم يعترفون أصلا يعبدون القبور ويسمونها بغير أسمائها، لكن التعلق هذا معترف به عندهم. إذن ما حكاه رحمه الله تعالى هذا ثابت، واقع لا إنكار فيه، لا يمكن إنكاره أحد البتة. قال أن الواقع الذي حكينا والصنيع الذي رأينا وروينا، هكذا عندك، رأينا وروينا عن عباد القبور والصالح، عباد القبور سماهم ماذا؟ عباد القبور، لا يقال مسلمون، تصفهم بماذا؟ بما وصفهم الله تعالى. هؤلاء عباد أوثان، عباد قبور، على ملة ليست هي ملة الإسلام، ليست هي ملة الإسلام، وإنما هي عبادة القبور، عبادة الأصنام، عبادة الكواكب، عبادة النجوم، عبادة الأنبياء الصالحين، سمي ما شئت، لكنها ليست هي ماذا؟ عبادة الله تعالى. ولو عبد الله تعالى فهي باطلة لا تقبل منهم، لأن مناطهم حينئذ ماذا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة، قبلوا بالتعدد ولم يقبلوا بإفراد الله تعالى بالعبادة. قال عن عباد القبور والصالحين، يعني عبد القبور والصالحين. الصالحون لا شك أنه ماذا؟ صفة كاشفة، يعني أراد بها ليس الصفة بالمعنى النحوي، وإنما أراد بها أن يبين أن عباد القبور إنما عبدوا ماذا؟ الصالحين الذين دفنوا في القبور، ليس ذات القبر، وإن كان محتمل أنهم قد يعبدون القبر، لكن أرادوا به ماذا؟ من دفن فيه في القبر، ويعتقدون أنه ولي وأنه صالح. قال أن الواقع الذي حكينا هو بعينه فعل الجاهلية الوثنيين، هذا أصل عند الشيخ محمد رحمه الله تعالى، ولابد أن تدركه أنت كذلك من أجل أن تتصور ما أنت فيه. يعني ما يفعل الآن في بعض البلدان من عبادة القبور، هذا الفعل والواقع بعينه الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لا فرق بينهما. هل ثم فرق؟ الجواب لا. فمن أصول الشيخ رحمه الله تعالى التي سار عليها في دعوته أنه حمل النظير على نظيره، ونفى الفارق بين الحالين، يعني الحالة التي عليها المتأخرون والحالة التي عليها المتقدمون، فليس عنده ماذا؟ فرق، لم يفرق بين النوعين. قال هو بعينه ذاته نفسه لا فرق بينهما فعل الجاهلية الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، الوثنيين عباد الأوثان عباد الأصنام، وهو الذي جاءت الرسل بمحوه وإبطاله. إذن الحال هو الحال، ثانيا جاءت الرسل بإبطال هذا الفعل وهو عبادة القبور، عبادة القبور. إذن هذا أصل ثاني. الأصل الأول التسوية بين المتماثلين، أصل الثاني أن الشرائع بل الرسل والأنبياء جاءت وأرسلت من أجل إبطال هذه الاعتقادات والأفعال، ثالثا وتكفير فاعله، تكفير هنا. إذن الشيخ رحمه الله تعالى يحكي أن من دعوة الشيخ محمد رحمه الله تعالى أنه يكفر عباد القبور، يكفر عباد القبور، فدعوته قائمة على التكفير، كما أنه سوى بين الفعلين وبين الشخصين الوصفين والشخصين، بين الوصفين والشخصين كذلك حكم عليه بماذا؟ بالكفر. لماذا؟ لأنه إذا ثبت أن هذا الفعل هو عين ذاك الفعل فالحكم هو الحكم أو لا؟ إذن نحتاج إلى ماذا؟ إذا سوينا، لذلك هم لا يسوون، يقول لا هذا أصلي وهذا منتسب، هذا أصلي وهذا منتسب، ففرقوا من أجل ماذا؟ ألا يسووا بين الحكمين، ألا يسووا بين الحكمين. الشيخ رحمه تعالى لم تدخل عليه هذه البدعة، بل سوى بينهما باعتبار الوصفين وباعتبار الشخص، فهذا وصف وذاك وصف، هو عينه لا فرق بينهما، لا فرق بينهما. ثانيا الشخص وإن كان مفارقا لذاك الشخص فالعبرة والأحكام الشرعية ماذا؟ المعاني والأوصاف والعلل وليست الأشخاص. أقيم الصلاة، كل عبد آمن بالشرع وجب عليه ماذا؟ أن يصلي بشروطها، سواء كان عربيا كان عجميا كان في زمن الصحابة كان بعد من قيام الساعة. إذن الأشخاص لا يلتفت إليهم، وإنما العبرة بماذا؟ بالأوصاف. فإذا فعل المتأخر عين الفعل الذي فعل المتقدم، هذا الشرك وهذا الشرك، فالحكم هو الحكم. إذن الشيخ سوى بين الوصفين والشخصين فألحق الثاني بالأول في التكفير، في التكفير. قال وتكفير فاعله، تبل هذا، هذه فائدة عظيمة. النشاط اللطيف رحمه الله تعالى يحكي عن الشيخ أن من موضوع دعوته أنه كفر عباد القبور، ورد باطله ومحاله. محال بالفتح هو الباطل غير الممكن الوقوع، غير الممكن الوقوع، محاله هكذا عندك؟ نعم. ورد باطله ومحاله، محاله بفتح الميم، محال، المحال من الكلام الذي يكون من الاستحالة، لكن المحال أراد به الباطل غير الممكن الوقوع. وقال الشيخ رحمه الله تعالى مبينا الأصل الذي اعتمده في التكفير وفي الإبطال، إن حقيقة دين الإسلام وزبدة ما جاءت به الرسل الكرام هو إفراد الله بالقصد والعبادة. عرف حقيقة التوحيد. وكل من عرف حقيقة التوحيد عرف أن ما عليه هؤلاء ماذا؟ هو الشرك والتنديد، لا شك في ذلك. كل من عرف أن حقيقة التوحيد وإفراد الله تعالى بالعبادة، إفراد الله تعالى بالعبادة، عرف لزاما أن ما يفعل هؤلاء ماذا؟ هو الشرك بعينه، وأنهم مشركون. إذا لم يحكم عليهم بالشرك عنده خلل في تصور التوحيد، هذا لزاما عنده خلل في تصور التوحيد. قال رحمه تعالى: إن حقيقة دين الإسلام وزبدة، يعني خلاصة ما جاءت به الرسل الكرام، هو إفراد الله بالقصد والعبادة، وترك الوجه له الإرادة، وترك الوجه له بالعمل والإرادة، يعني استسلام الوجه لله تعالى بماذا؟ بالإخلاص، به بالإخلاص، وترك التعلق على الأولياء من دونه والأنداد. والأنداد هذا عاطف تفسير، عاطف تفسير قوله الأولياء، لأن المراد بالأولياء في القرآن ماذا؟ الأنداد. فيه كثير من المواضع يأتي معنى الأصنام والأنداد. والبراءة من عبادة ما سواه من سائر المخلوقات والعباد. وهذا المذكور في الإثبات والنفي، إفراد وبراءة، وهذا معنى كلمة الإخلاص والتوحيد، كلمة الإخلاص والتوحيد. إذن هذا زبدة الرسالات، إفراد الله تعالى بالعبادة والبراءة من عبادة ما سوى، وهو معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. هذه معاني متفق عليها أو فيها خلاف؟ ها، متفق عليها. إذا من تلبس بها الموحد موحد والمشرك مشرك، فيه خلاف أم لا؟ ليس فيه خلاف. ولذلك تعلم أن حكاية الخلاف في هذه المسألة باطلة بهذا الجزئية. إذا أدركت وفهمت، لابد أن تفهم وتعقل، إذا أدركت هذه الجزئية تعلم أن حكاية الخلاف باطلة، أن حكاية الخلاف باطلة، بمعنى أن المعنى الذي تلبس وقام بالعبد وهو التوحيد هذا لا خلاف فيه، فهذا موحد. والمعنى الذي قام بالعبد فصار به مشركا هذا كذلك ليس بخلاف. إذن التمييز بين الموحد والمشرك إنما هو بما قام به، وما قام به ليس فيه خلاف. إذن الشخص لا خلاف فيه، فلا يقال ماذا المسألة فيها، فيها خلاف، هذا باطل. قال هنا: وهذا معنى كلمة الإخلاص والتوحيد. وإذا كفرت الآن قال هذا تشدد، هذا غلو، هذا تشدد وهذا غلو. قال: والتوحيد، قال: وهو الحكمة المقصودة بخلق جميع الكائنات والعبيد. ما هو؟ الذي هو إفراد الله تعالى، ما خلق إلا من أجل أن يعبد الله تعالى، وهذا يعبد الأولياء. وحينئذ الحكمة من خلق الجن والإنس، بل الدنيا كلها، بل الجنة والنار، تقسيم الناس إلى أشقياء وسعداء من أجل ماذا؟ تحقيق التوحيد. ثم المسألة خلافية، هذان متعارضان لا يقبلهما العقل البتة، لا يقبلهما العقل البتة. قال: وهو الحكمة المقصودة بخلق جميع الكائنات والعبيد. وقرر رحمه الله أن مجرد الإتيان، تبه هذا أصل من أصول دعوته وهو حق، وقرر رحمه الله أن مجرد الإتيان بلفظ الشهادة مع مخالفة ما دلت عليه من الأصول المقررة ومع الشرك الأكبر في العبادة لا يدخل المكلف بالإسلام، لا يدخل المكلف فيه بالإسلام. إذن إذا تلبس بالشرك وقال لا إله إلا الله عند الشيخ رحمه تعالى مسلم، ليس بمسلم، فكيف يحكم؟ هذا الشيخ عبد اللطيف، ليس الحازم الذي يتكلم، هذا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى، هذا من سلالة الشيخ محمد رحمه الله تعالى، ويفهم أكثر مني وعالم، وهو أعلم بالشيخ منا، ومع ذلك يجعل من أصول الشيخ ودعوته التي قام عليها الشيخ أن مجرد النطق بلا إله إلا الله مع فعل الشرك لا يدخله في الإسلام. إذن الشيخ يكفر أو لا يكفر؟ يكفر. هل يحكم بالإسلام على من فعل الشرك الأكبر وهو يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم؟ ما يحكم. وهذا الشيخ يحكي هنا، صح أو لا؟ إذن تمسك به بهذا الكلام، لازلنا في أول الكتاب وسيأتيك إن شاء الله تعالى مما تقر به عين كل موحد. قال رحمه الله تعالى: وقرر أن مجرد الإتيان بلفظ الشهادة لا إله إلا الله مع مخالفة ما دلت عليه من الأصول المقررة، العلم معناها والعمل بمقتضاها والكف عما دلت عليه من الكف، وأهم ما يدخل هو ترك الشرك، هو ترك الشرك. قال: ومع الشرك الأكبر في العبادة لا يدخل المكلف في الإسلام، لا يحكم عليه بماذا؟ بالإسلام، فلا يكون مسلم. إذن قال لا إله إلا الله وتلبس بالشرك الأكبر عند الشيخ رحمه تعالى أنه ليس بمسلم، ليس بمسلم. إذن هذه تجعل تحتها خط أحمر. قال رحمه الله تعالى: إذ المقصود من الشهادتين حقيقة الأعمال التي لا يقوم الإيمان بدونها، حقيقة الأعمال التي لا يقوم الإيمان بدونها بغيرها يعني. إذن ليس المراد مجرد اللفظ، ليس مراد النطق بالشهادة مجرد اللفظ، وإنما لابد من المعنى، وهو التعبد، عبادة الله تعالى بالفعل، أن يكون قوله وعمله ماذا؟ لله تعالى، ألا يفعل فعلا إلا لله تعالى، هو عبادة. ولابد من ماذا؟ من ترك الشرك. فإذا لم يعبد الله تعالى مطلقا ولو ترك الشرك فليس بمسلمين، صحيح؟ لأنه زال عنده العمل الظاهر، وزوال العمل الظاهر هذا من المكفرات، لأن التوحيد قول وعمل أو علم وعمل، وهو مرادف للإيمان. فإذا لم يفعل شيئا قط من العبادات فليس بمسلم، وإذا فعل ما فعل من العبادات سمي ما شئت ومع ذلك لم يترك الشرك فليس بمسلمين، فليس بمسلم. وبحث ليس في سائر النواقض وإنما في الشرك الأكبر، الشرك الأكبر، لذلك نقيد به بالشرك الأكبر، فلا يفهم التخصيص. إذ المقصود من الشهادتين حقيقة الأعمال التي لا يقوم الإيمان بدونه، كمحبة الله وحده والخضوع له والإنابة إليه والتوكل عليه وإفراد بالاستعانة والاستغاثة فيما لا يقدر عليه سواه، وعدم الإشراك به فيما يستحقه من العبادات كالذبح والنذر والتقوى والخشية ونحو ذلك من الطاعات. هذا تفسير لمعنى ترك الشرك. إذن هذا من أصول دعوة الشيخ رحمه الله تعالى، أنه لم يعتبر مجرد النطق بلا إله إلا الله كافيا في العصمة، صحيح؟ وهذا قرره عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وبين هناك رحمه الله تعالى أن الإقرار لا يكفي، يعني النطق بلا إله إلا الله لا يكفي حتى يترك الشرك، حتى يترك الشرك. قال: واستدل لذلك، إذن هذه عقيدته ولم تكن هكذا من عنده من رأيه، وإنما أقام عليه الأدلة الشرعية، يعني بين لك أولا الأصول، ثم هذه الأصول لها ماذا؟ لها دلائل، لها أدلة. قال: واستدل لذلك بنصوص قاطعة، بنصوص قاطعة. والقطع هنا باعتبارين، ها، قطع هنا باعتبارين، قطع في الثبوت وقطع في الدلالة. ثبوت يعني القرآن ثابت متواتر لا إشكال فيه، والدلالة بمعنى ما دلت، لا يحتمل إلا معنى واحدا، هذا معنى القطع هنا، لا يحتمل إلا معنى واحدا. وهل أدلة التوحيد قطعية؟ لا شك، أدلة التوحيد وترك الشرك وأن لا إله إلا الله لا تكفي إلا مع مجانبة الشرك أدلة قطعية. وإذا كانت أدلة قطعية معناه ماذا؟ أولا ليس لها إلا معنى واحدا، ثانيا ما دلت عليه لا يقبل النزاع ولا يقبل التأويل، صحيح؟ لأنك إذا قلت يقبل النزاع هذا لا تكون الدلالة قطعية، لا تكون الدلالة قطعية. لماذا؟ لأن ما احتمل النزاع، أو إن شئت عبر بأن الاختلاف إنما هو في الظنيات وليس في القطعيات، قطعيات ليست محلا للاجتهاد أصلا، وإنما يدخل الظنيات غير المجمع عليها. قال: واستدل لذلك بنصوص قاطعة وبراهين واضحة ساطعة، براهين بمعنى الأدلة، وحكى الإجماع على ذلك، حكى الإجماع على، إذن نص من كتاب، لأن قوله بنصوص قاطعة يشمل نصوص الوحيين كتابا وسنة وكذلك الإجماع، والإجماع يدخل فيه إجماع الأنبياء والمرسلين، إجماع الأنبياء والمرسلين، لقد بعثنا في كل أمة رسولا ها أن اعبدوا الله واجتنبوا الله، إجماع لا هذا إجماع. إذن قطعي، قطعي، لأن الله هو الذي أخبرك، نص قرآني ومدلوله هل في خلاف أو لا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن المعنى واضح بين، لا يحتمل إلا معنى واحدا، إذن هذا نص قاطع باعتبار الثبوت وباعتبار الدلالة، ويكفينا نص واحد. الأصول الشرعية الإسلامية العقدية التي ينبني عليها ما ينبني من تكفير أو تبديع، هذا لا يشترط فيه تعدد الأدلة، بل لو ثبت بدليل واحد كفى،

ويظهر بطلانه ببدائه العقول، ببدائه العقول يعني يقال هذا معلوم في بدائه العقول، يعني أول ما يتبادر إلى العقل أنها فاسدة، ولا يتوقف الحكم بفساده على نظر في المعقول والمقول، لا يحتاج دليل عقلي ولا دليل نقلي. وقد رفع إلي رسالة سماها صلح الإخوان، صلح الإخوان، وأراد به ماذا؟ الإخوة، إنما المؤمنون إخوة كما قال هو سيأتي الآية، إنما المؤمنون إخوة. فلما حصل تمايز بدعوة الشيخ بين الموحدين والمشركين حصل تفاصل بينهم، وهذه يسميها بعض الناس فتنة، سميها بعض الناس فتنة، فهو أراد درء هذه الفتنة بماذا؟ الكل ينتسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ابن القيم، فجمع أقوالا لتبين أن من كفر المشركين وحكم عليهم بأنهم مشركون أنه قد أخطأ الفهم، أخطأ الفهم وزل، حينئذ أراد أن يصلح بينهما بماذا؟ برفع الخلاف من جهة من كفر، ليس بإقناع من لم يكفر أنه قد أخطأ، لا بالعكس، يعني في الدعوة ضد التوحيد وتقرير ماذا؟ الشرك. قال: وقد رفع إلي رسالة سماها صلح الإخوان، فيها من تحريف الكلم عن مواضعه، تحريف الكلم عن مواضعه، وهذا وصف لازم، وصف لازم لكل مبطل، أنه لن يأتي بآية يفسرها كما فسرها السلف، ومر معنا أنه أتى بآيات حرفها، صح أو لا؟ ما الآية التي مرت معنا؟ ها؟ والمدبرات أمرا، مدبرات فسرها بماذا؟ قال البيضاوي: أرواح الموتى، أرواح الموتى، إذن هي تدبر الكون، تدبر الكون، لولا أن رأى برهان ربه، العلاقة بينهما لا علاقة. على كل، إذا أتى بآية فقد حرفها وبدلها، لا يأتي بتفسير السلف البتة. قال: والكذب على أهل العلم وعدم الفقه فيما ينقله ويحكيه من كلامهم ما لا يحصيه إلا الله. هذه ثلاثة أوصاف لازمة: أولا تحريف الكلم عن مواضعه، ثانيا الكذب على أهل العلم، يكذبون، يكذبون على أهل العلم، وثالثا عدم الفقه فيما ينقل، يعني ينقل شيئا يظن أنه ماذا؟ مفيد له، لكنه على العكس، يكون ردا عليه ويظن أن فيه حجة له، وليس الأمر كذلك. فكل من استدل بكلام العلم على أن الشرك ليس بشرك فقطعا ماذا؟ إما النقل كذب هو في نفسه يكون مدخولا على كلام أهل العلم، وإما أنه لم يفهم هو أصلا الكلام، والثاني أكثر. قال: وعدم الفقه فيما ينقله ويحكيه من كلامه ما لا يحصيه إلا الله. ورأيته قد زاد على من قبله من المعارضين، يعني في زمن الشيخ رحمه تعالى، هكذا شأن البدعة والضلال، بزيادات وضلالات تليق بتلك الفهوم والقلوب المقفلات، أو كذلك، ولا عقل ولا فهم ولا دين. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فرآه حسن، هذه آية تدل على ماذا؟ على أن الإنسان قد يعمل السوء ويعتقد أنه ليس بسوء، إذن عقيدته لا ترفع الوصفة ولا ترفع الحكم، فكل صاحب بدعة يعتقد أنه على حق، ومع ذلك تحكم عليه بأنه بدعة، وهذا باعتبار النظر ماذا؟ بأي اعتبار؟ هذه قد تشكل على بعض طلبة العلم، قلنا هنا الموازنة بين الفعل مع الكتاب والسنة، ليست الموازنة بالفعل مع اعتقاده هو، لأنك لو نظرت إلى اعتقاده هو يعتقد أنه حق. بعض البدع قد يلتبس، ليس الشركيات، بعض البدع قد يلتبس على بعض أهل العلم فيظن أن معه دليلا، حينئذ باعتبار الاعتقاد أنه أصاب الحق، لكن الفعل ماذا؟ تحكم عليه بأنه بدعة. كيف حكمت عليه بأنه بدعة؟ باعتبار ما يعتقد أو باعتبار الميزان الكتاب والسنة؟ الميزان. إذن لا عبرة بالاعتقاد، فلو اعتقد أن هذا توحيد وفي الحقيقة هو شرك نحكم عليه بأنه مشرك، صحيح؟ إذن كونه يعتقد أو لا يعتقد هذه المسألة لا وزن لها في الحكم، وإنما العبرة بما أظهر، بما أظهر، والعبرة والميزان هو أن تزن أقواله وأفعاله واعتقاداته بما دل عليه الكتاب والسنة، لا بما يراه هو أنه حسن أو أنه صحيح. ولذلك الآية نص في هذا الباب: أفمن زين، والمزين له الشيطان. أفمن زين له سوء عمله، يعني عمله السيء، سوء عمله يعني العمل السيء، والعمل هنا عام صحيح يشمل الاعتقاد والأقوال والأفعال، فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. إذا مناط الهداية والإضلال هو مشيئة الله تعالى ليس إليك. فلا يقول أن قائل ماذا إذا حكمت على المشركين بأنهم مشركون، هذا العدد الكبير ملايين، لا بأس، لأن الله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ليست بيدي. من الذي أضله؟ الله عز وجل، صح ولا؟ ولو بلغوا ملايين ما المانع؟ إذا فعلوا الشرك الأكبر وحكمت عليهم بأنهم مشركون ولو كانوا ما كانوا من عدد، فالذي يهدي هو الله والذي يضل هو الله عز وجل، ليس إليك. قال فإن الله يضل من يشاء يعني إضلاله، مفعول محذوف، ويهدي جل وعلا من يشاء هدايته، هداية هنا هداية التوفيق. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، هذا فيه ماذا؟ ألا تحزن على كونهم لم يسلموا، لم يكونوا من أهل الإسلام في شيء. وهذا النص عام، نص عام عام يعني يشمل كل أحد، النواقض ليست خاصة بالمقلدين، هي عامة تشمل كل أحد. قال والمؤمن إذا وقف على كلام هذا الرجل عرف قدر ما هو فيه من نعمة الإسلام، يعني يحمد الله تعالى، وما اختص به من حلل الإيمان والإكرامه، ما اختص الله تعالى من حلل جمع حلة الإيمان والإكرام، فازداد تعظيما لربه وتمجيدا. نعمة، ما أعظمها من نعمة أن تكون مسلما وليس بمجرد الدعوة، وإلا ما أكثر من يدعي الإسلام وما شم رائحة الإسلام، صحيح؟ إذن ثم إسلام وثم ماذا؟ حقيقة الإسلام. فإذا هديت إلى حقيقة الإسلام الصحيح الذي بعث الله تعالى به الأنبياء والمرسلين، فما أعظمها من نعمة، ولو حصل عندك ما حصل من تقصير في الواجبات أو فعل المحرمات، لأن هذا أصل ينبني عليه ماذا؟ سائر الدين. وأما إذا فسد الأصل وكان مشركا كافرا وانتفع عن وصف الإسلام، فلو فعل ما فعل لن يغنيه شيئا البتة. قال فازداد تعظيما لربه وتمجيدا وإخلاصا في معاملته وتوحيده، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن الذي هداكم الله عز وجل. وقد عنا لي، يقول ظهر لي شيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى، أولا أن أطرح هذر كلامه، يعني ما جاء في صلح الإخوان منهم ما يستحق أن يقف معه الناظر، ليس كل شبهة يدلي بها أصحاب الشبهات أن يرد عليه، لأن من الشبهات كما مر أنه ماذا؟ فسادها يغني عن إفسادها، فلا تحتاج. وبعضها لا، قد تكون يتمسك بكلام العلم يحتاج إلى توجيه، يحتاج إلى توجيه. فبدأ له ابتداء أن هذر والكلام الذي يعلم فساده بمجرد قراءته أن يتركه، يعني لا يلتفت إليه. وعن لي أولا ظهر أن أترك يعني هذر كلامه، يعني كلامه الهذر فاسد باطل، وأن لا أعرج على رد إفكه وآثامه لظهور هجنته في نفسه. هجنته، الهجنة في الكلام العيب والنقص، العيب والنقص والقبح كذلك. قال وأنه مما يتنزه العاقل عن إفكه وحدسه وظنه. ثم بدا لي أن لكل ساقطة لاقطة، يعني الناس هكذا كما ذكرنا مرارا، كل من دعا شيئا قد يجد من يتبعه، هذه سنة الله تعالى في خلقه، مبتدع ضال جهمي طلع في أي زمن لابد أن يتبعه متبع، ولا سيما في هذه الأزمان، لأنه قد يكون له في قناة أو في مواقع أو نحو ذلك، شأنه أخطر اليوم شأنه أخطر مما سبق. قال ثم بدا لي أن لكل ساقطة لاقطة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما قال أبو سفيان يوم أحد، أفيكم محمد؟ أفيكم أبو بكر؟ أفيكم ابن الخطاب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه، ليس كل سائل يجاب، وليس كل صاحب شبهة يرد عليه، تهاونا به وتحقيرا لشأنه لا يلتفت إليه، لأن الإعراض عنه أعظم رد، لأن بعض الناس يكون ماذا؟ يكون مغمورا، لا يعرف عند العلم، لا يعرف عند العامة، لا يعرف بعلم، لا يعرف بفهم صحيح، فإذا رددت عليه لا سيما باسمه يعرف، إذن أنت ماذا؟ شهرت به، إذن لا يرد عليه، وإنما قد يرد على الباطل دون تعريض به، ما بماذا؟ إياك يعني يسمع يا جار، فتأتي بالمسائل أو تأتي القضايا التي يطرحها وتناقشها، أما أنك تصب الرد عليه باسمه أو بكتابه هذا فيه رفع له، إلا إذا كان عالما معروفا عند الناس فلابد حينئذ ماذا؟ من ذكر الكتابة والتسمية ونحو ذلك. على كل هذه مناطها ماذا؟ المصلحة والمفسدة. فليس كل شخص صاحب شبهة لابد من رد عليه، لا، قد يترك، قد يترك، وقد نحتاج أحيانا إلى الرد كذلك، لا سيما إذا كان في الزيادة فيه في الشهرة ونحوها. يعني قال: فلما قال أبو سفيان أعلو هبل، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا الله أعلى وأجل. ردوا عليه أولا تركه، ولما جاء بأمر آخر لابد من الرد عليه. قال: ولما قال لنا العزة ولا عزة لكم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. والبلاغة كما قيل مطابقة الكلام لمقتضى الحال، لمقتضى الحال، فإذا اقتضى الحال أن يرد عليه رد عليه، وإذا اقتضى الحال أن يترك كذلك ترك. إذن هذه مناطها ماذا؟ على حسب المصالح والمفاسد، مرده إلى المصالح. لكن الجاهل وغير المعلوم هذا ينصح في الأغلب الأعم أن يترك اسمه، يعني لا ينصب الرد عليه ماذا مباشرة، لكن قد يطرح بعض المسائل أو الشبهات لا بد من رد. فرق بين أن يكون الموضوع موضوعه وبين أن يذكر ماذا؟ اسمه، لأنه إذا لم يكن معروفا أنت عرفت به، أنت عرفت به. بل كان السلف صالح، ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يكره أن تكتب البدعة ويرد عليها، وإنما تكتب الرد مباشرة. لماذا؟ لأن البدعة إذا كتبتها نشرتها أنت، لكن هذا كان في أول الزمان، كان في أول، ثم صار العلم على خلاف ذلك. لكن انظر دقته رحمه الله تعالى، انظر دقته رحمه الله تعالى، أنه ماذا؟ لا يرتضي أن تذكر البدعة، تكتب ويكتب مع أنه يرد عليها، مع أنه ماذا؟ يرد عليها، لكن مع ذلك هذا فيه نشر البدعة، نشر للبدعة، لأن أهل البدعة الأصل لا يقرأ لهم إلا أهل البدعة، هذا الأصل. والمسلم العامي إذا قرأ لكل من هب ودب فهو مفرط، صح أو لا؟ الأصل ماذا؟ أن يسأل، أقرأ لمن؟ أستمع لمن؟ أستفتي من؟ هذا الأصل. فإذا ترك السؤال ولم يميز بين العالم والجاهل، ومن الذي يستفتى ومن الذي لا يستفتى، من الذي يؤخذ العلم عنه ومن الذي لا يؤخذ العلم عنه، حينئذ يكون ماذا؟ يكون مفرطا، يكون مفرطا، صحيح؟ فالنظر حينئذ يكون به بهذا الاعتبار. انتهت مقدمة المصنف رحمه تعالى، وبين فيها أصولا مهمة جدا، هذه لابد من تلخيصها وبيان، لسيما دعوة الشيخ رحمه تعالى وما ذكره بعد ذلك من الرد. ونقف على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.